كرهت الحجامة قائم أن هذه الحالة يتعلق بمباشرة المرأة هذا الصيام وبالحجامة أما مباشرة المرأة الصيام فلا حرج في ذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب الرسائل ومباشرة الرسائل فلا حرج في ذلك ثم أنه صلى الله عليه وسلم قال لعمر ثم قال يا رسول الله صمت الفعل قال وما هو قال قبلت امرأتي وأنا الصائم قال أرأيت له تنظر قال لا شيء قال فهل نهي المعنى أنها مثل المنظرة كما أنها لا تضر الصائم هكذا القبلة واللمس لا يضر الصائم ما لم يخرج شيء إذا كان ما خرج شيء لما ما خرج مني فلا الصيام صحيح حتى المذي لا يضر ما خرج المذي إنها يجب عليه الروض والصوم صحيح لأنها تعم بالوضع من رحمة الله أن يسر ذلك رحمة الله جل وعلا أن سامح العبد في ذلك من هذا روايه امر النبي صلى الله عليه وسلم سال النبي عن ذلك ارسل هذه يعني امه فقال انه قال رب له وصائب قال لسنا مثلك اني اشهر اخشاكم من ذلك واشهركم المقصود ان تقبيل الله او لمسها او النوم لها في حال السلام لا حرج في ذلك الا جمع الجماع فله ممنوع والحديث الثاني حديث حجامة احتج من وصائب واحتج من محب يدل على أن الحجامة في حالها وأن إذا دعت هذه الحجامة لا بأس يحتج هو محرم صار في راسه أو في غيره من بدنه وإذا أخذ شيء من الرأس الذي بحجامة كفر عن ذلك فقام استدوى ساكين كفرت على وإذا كانت الحجامة في غير محل الشعر كتف نوم الظهر ولا شيء في ذلك المقصود أن الحجامة جائزة للمحرم لأن هذا قد تدعو لا سيما إذا طالت مدة الإحرام يتوجه المكة من مدينة إلى مكة على الإذن تحتاج أسبوع تقريبا كيف قد يضطر إلى الحجامة يحتاج إليها والحجامة لا حرج فيها هي مجرد إخراج الدمس تبين عليه وهذه بقاء فلا حرج الحجامة لمحرم أما الحجامة الصائم كانت عافية العلماء منهم من قال لا حرج فيها لهذا الحديث ومنهم قال تؤثرون على قوله صلى الله عليه وسلم أفطر هذا أفطر الحاج المحرم حديثين ترقبوا ما جاء في معناه ومنهم قال جماعة لأهل العلم وأجاب ابن القيم رحمه الله على ومنهم قال جماعة لأهل العلم يكون في حجة إلا مع التمهيد أربع قواعد أولا من الحجامة في حال الإقامة لا في حال السفر يعني أن يكون صائم صوم فريضة ثالثا تكون بعد النحلة قبله ثالثا رابعا يكون صحيح ليس مريضا قد يكون أحسن من المرض وفي كل حال الحجامة هو صائم قد تكون لها أسباب قد تكون السبب كما جاء في الحديث هذا كما احتجم لقاعة وهو مسافر المسافر لا بد يسلم من الحجامة ولا من الحجامة قد يكون صوم نافلة قد يكون له متنافلة يسلم من الحجامة وغيرها والمقصود رحمه الله أن أصوم الآخر يكون أفضل الحاج المحرم لا صوم عنده بحقه الصائم هذا هو الأصل

منفخ في الليل أو لا. الحديث لا يريب إلا ما لا يريب إلا افتحاد نهارا لا يريب في الصيام، هذا في الصيام، لأن الكحل لا يقاس على الشم ولا أكثر من حشيمة. والحديث الثاني يدل على أن من أكل ناسيا أو شرب ناسيا أو جامع ناسيا فلا شيء عليه في رمضان، لقوله صلى الله عليه وسلم: الناس يوم الصائم فأكل فلم يتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، لأن لم يتعمد ما حرم الله عليه. وإن الشهر يقع من أدنى البلدان حتى من الأنبياء مثلما قال صلى الله عليه وسلم: ما شأن فعل ما تنسوا. الله يقول سبحانه: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله: قد فعلت. وفي رواية الحاكم: من أخطأ فهو أحسن من أخطأ الله ولكن يعم الفاخر أخطأ من الأكل والشرب والجماع وغير ذلك. وهذا هو الصواب، أن المغبرات في رمضان إذا وقعت من الشخص ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة عليه، وهذا من فضل الله في سيره سبحانه وتعالى. فضل العباد أن ما وقع من الفاخر نسيانا أو خطأ لا يؤخر عليه، لأنه متعمد عن المعصية ولم يتعمد عن ما حرم الله عليه. لماذا؟ كذلك حي من ضرع وغيب لا قضى عليه، ومن اشتقى فعليه قضى، هو حد صحيح كما قال ان ترى ربي صحيح. فمن تعمد احراج الغيب افطر، ومن ضرع بغير اختيار فلا حكم عليه. والقي هو يخرج من الهم وتتابع عنه على قي عليه. ثم قال السلام: إذا كان شيء في المعبره يخرج فلا ما يفوت الصائم، أما المتتابع شيئا بعد الشيء فهذا يسمى القيد. فإن كان متعمدا أفطر الصائم، وإن كان غير اختيار فلا يفوت الصائم، لأنه ليس من اختياره فلا يضره ذلك. نعم. هذا ما يخرج من الزم من الظلم مرة واحدة يسمى التراه واحدة. نعم. ما يسمى قيل. نعم. يوصل. هذا محل نظر، لأنه يوصل بالتحرير مما تعلم الجمهور غلط أنه إذا أخطر راح جاهلا مثل الأجل بعد طلوع الشمس أو بعد الفجر جاهلا من الزمان، أو أفطر له والشمس جاهلة لجمهور رضا القضاء، وهذا العلم لا قضى عليه، لأن من نحن الخطأ ربنا اطمئن نفسنا أو أخطأنا. والجمهور في هذا أنه يخلي، لأن المفرق ما نظر ولا تأمل الصبح ولا تأمل والشمس. واحتج من قال له يعلم القضاء أن النبي صلى الله عليه وسلم في عهده أفطر قبره والشمس ثم طلعت عليهم الشمس، ولم يقل لهم وراهم القضاء، لكن قال احتجاب العروه وهل بد من قضاء يعني انه قبر. فالاحتياط انه يقضي، لكن الجهل الاحتياط انه يقضي، والا كل شوف يقول بعد القضاء ومنكم لانه يتعمد بالقضاء. ولكن ظن الصبح لم يطلع وظن الشمس قد غرمت فهذا السبب. قد يكون قد يكون غيب قد يكون مهمل يظن هذا الله ثم تطلع يوصي اذا طلعت امسا هل يقضي او لا يقضي هذا الخير عنه. كذلك الصبح قد يكون الصبح يظن انه ان عليه ايضا ثم يبيع الناس من صلوا ان قد طلع فتره. عمر بن الله اذا لم لا لا لا لا لا لا لأن غالبا يكون يحصل تساهل، وهذا ما ينهي عنه الصلح. بعض الناس يتعامل ولا يغالي. أخذت إليك الشيخ لما أنقضت هذا خير لا تفكر، لكن كنا تؤجل أن يكون في وجوده من حين لا لا أنفخر أنفخر الحين في الحين لا يحمل. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ولست انا لن تكون صاحبا. كان يدخل الرمضان. لا يدخل الرمضان. لا يدخل الرمضان. نعم، الصلاة على الأرض تعمل. هذا الأرض في الغد. عن الغوث نسأل الله السلامة. لا أدري يصل نكاحك، لكن من قال إنه لا يكفر إلا بالجحود؟ عند الجمهور لا يكفر إلا بالجحود، على غير يقضي مع التوبة. إذا شكي خمسة وستة صوصك، شكي ستة وسبعة صوصك. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الصيام، وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بدر الدرع القديم، فصام الماء ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه وشرب، ثم قيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام، فقال أولئك العصاة أولئك العصاة. وفي نفس فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينتظرون بما فعل، فدعا بقدح من ماء بعد العصر وشرب، رواه مسلم. وعن حمزة بن عمر أن النبي رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إني أجد في قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه، رواه مسلم وأبوه في المتفق عليه من حديث عائشة أن حمزة بن عمر سأل. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رخصة للشريك الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه، رواه الدارقطني والحاكم والصحيحان. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذه الأحاديث لما يتعلق بالصوم وفي السفر وفي حال الجهاد، يقول جابر رضي الله عنه توجهوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة في رمضان عام الفتح، وأن الناس لما شق عليهم الصيام قالوا النبي صلى الله عليه وسلم رفع السربال والناس ينظرون، فقبل فبلغه بعد ذلك ان بعض الناس قد صام، فقال اولئك العصاة اولئك العصاة. وفي حديث ابي سعيد عند مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انكم قد نلتم الحدود والفطر اقوالكم، وكانت رخصه منهم ما افطر ومنهم ما افطر، فلما دنا قال انكم صبحوا حدودكم والفطر اقوالكم فافطروا فافطروا، قال ثم صمنا بعد مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر. قال يدل على ان الصوم في السفر جائز ولا حرج فيه، والفطر افضل. ولهذا في حديث حزه بن عمرو الاسلمي لما سال النبي صلى الله عليه وسلم قال هي رخصه من الله، فمن اخذ بها الحسن ومن احب ان يصوم فلا جناح عليه، يدل على ان الفطر افضل ومن اصام فلا جناح عليه. وفي رواية عائشة في الصحيحين أن الفطر أفضل ومن أصام فلا جناح عليه. كثير السفر ولا أصوم في السفر، فقال إن شئت فأصوم وإن شئت فخير، دل على أنه في هذا واسع. والله يقول جل وعلا ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يعني فأفضل. فالأدلة كلها تدل على أن الفطر أفضل والصوم جاهز، فإذا دعت إليه الحاجة أن يشتد على الإنسان الصوم تأكد عليه الفطر، لأنه صلى الله عليه وسلم رجل أظل إلى عليه في السفر قال ما شأن؟ قالوا إنا صائم، فليس من البر الصوم في السفر، إن من كان بهذه المذهب يشق عليه فليس من البر الصوم يفطر. وهكذا إذا كان في الجهاد الفطر أقواله أفطر، وإذا كان يشق عليه وجب عليه الفطر حتى يكون جهاده أكمل كما يقول أولئك العصاة أولئك العصاة. الحديث الأخير لم يحدث ابن عباس وخاف الشمس ان يخلف ولا قضى عليه انسان لكن كبيره السن او عجوز كبيره السن فله الفطر لا يشق على نفسه لا يكلف الله نفسا الا وسعا ونصح كل مسكينا اما ان كان يقوى فانه واجب عليه الصوم لكن اذا كان في حكم مرض يشق عليه مشقه بعيده فهو فوقه كالمريض يخطر ولكن لا قضى عليه المريض يوجد له المر والشيء الكبير ينزل يضع كل ما تقدم نزل فيكفي شيء طعام وهكذا العجز الكبيره وهكذا المرض الذي لا يرجى مره هذا حكمه من كبير السن اذا افطر يصل عنك اليوم مسكين ما حرم ولا حرم الصام حسن ولا يقول لا اليوم هذا ضرر ظاهر النصوص لا يستحب اي ان شاء صام وان شاء افطر اذا صام هذا النبي صام الشهر وافطر عليه الصلاه على مباشره أقول صلاة لا بأس ولا أفطار لا بأس صلاة مباشرة قول رخص صلاة الأدلة كم اسم الآية قول رخص الشيخ الكبير من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أو من كلام عباس فيها مرفوع فيها مرفوع إن شاء الله إليك الذين يفرقون بعد تبدل الأحوال في الوقت الحاضر في الأحكام يعني نقول الآن سيارة أو مكيفات إن شاء الله إشتراها ما عندي خبر نعم سبحانه وتعالى الرب جل ما عنده خبر سبحانه ما يدي عن السيارات والطائرات نبي تجي سبحان الله يحكم معلوم سيارة ولا طيارة ولا باخرة ولا سفينة ولا فهذا تكون موجودة في عهد النبي قبل هذا الإنسان ما يوقف السيارة الله يريك الشيخ ومن كان يصوم عليه القضاء فالأفضل له من يصوم السفر أنا من رواسه إن شاء أصلا وإن شاء مثل ما قال النبي عبد الحزن إن شاء أصوم وإن شاء النبي صلى الله عليه السفر وأفطر عليه الصلاة والسلام وعلم بنفسه لكن لا يشق عليها نعم لا حرج لا حرج اذا كان مع المعرفة شقه وشق عليه القضاء يصوم في السفر الحمد لله مثل ما صام النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله اذا اشتقت المشقه فايهما افضل في حقه الفطره افضل واذا صار مشقه تاكل هذا تركها الصوم من نوى الجماع في رمضان طلب الكافر. أي شيء صار شقة أكل هذا تركها الصوم. من نوى الجماع في رمضان طلب الكافر. هذا شيء حكم فيها. أقول ما في عليها صار هنا إلا جانب. لكن إذا كان نوى الفطر القول مشهور مشهور عند العلماء أنه عليها القرآن يوم ولا عليها الفطر إلا إذا جانب. يعني لو هذا الرجال ما أعرف لكن يفطر عند جميع نية الإفطار ويقضي مو بنية الإفطار من أول إفطار بالأكل أو بالشرب أو بالجماع الله إليك من رمضان هل أن تاكل تشرب أو تمسك أنت في نهار رمضان شو؟ لأن المرأة في نهار رمضان هل أن تاكل تشرب أو تمسك أنت تاكل الشرب تمسك بالخير يعني أزتنا تحرجون بعضهم الله يهدي له يا حتى أقول في صوم الحمد لله فأنا أصوم أنا أصوم ولا لا أنسى الحائض النفساء تأكل في صوم الحمد لله نعم ما هي صايمة ولا لا حبس يعني ولا تحرج تحرج بعض لا وجه له إذا تكرر يعني ما عليه لك كفارة واحدة كان في يوم يعرف أنه مكسر كفارة واحدة وكان قد كفر كفر الثاني من كان في ايام كل يوم كفر يوم واحد اذا كان يوم واحد كفرت واحد اذا كان كفر الاول جمع الظهر منه كفر ثم جمع الظهر عليك على كفر الثاني لان قد يكون جمع الظهر ان شاء الله دائما في السفر تقدم الرخصه على العزيمه في السفر دائما تقدم الرخصه اصلا كل ما رأيت ثم يرى كل ما يرى ذلك ما تضم شقة عن الكثير يعني يتعب يعني يتعب أو مريض يتعب صحيح تقدم يعني أول الشهر تقدم عام 30 يوم ما يكفي أول شهر ولا يوصل ولا بآخر أخرج أول ولا في وسط ولا بآخر كله طيب. هل لا بد من حقه خمر الشيخ؟ بل قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الصيام وعن ابي هريره رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله قال فما اهلك قال وقعت على امراتي في رمضان فقال حدثت ما تعتق رقبه قال لا قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا قال لا ثم جلس فوزر النبي صلى الله عليه وسلم بعلم فيه تمر فقال فصدقت هذا فقال اعلى اكثر منا فما بعدا بدا اهل بيت نحوز اليه منا فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى فتى ثم قال اذهب فاضرب هناك رواه السبعة من لفظ المسلمين وعن عائشة أم سلمة رضي الله تعالى عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح ذنوبا بجماعهم ثم يغتسل ويصوم متفق عليه وزادت في حديث أم سلمة ولا يغتسل وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه ولي متفق عليه. ثم الاحتباس هذه الاحاديث الثلاثه كلها تعلق بالصيام ثم الاحتباس هذه الاحاديث الثلاثه كلها تعلق بالصيام الحديث الاول فيما يتعلق بالجماع في رمضان جاء رجل يسال يقول يا رسول الله اهلكت قال وما اهلكك قال وقعت على الرعاه في رمضان هذا يدل على انها متعليه بحلقة الهلكه لان الناس ما هم موكلين يدل على انها تعمد غلبه هواه فلهذا قال هلكت فاقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك قال له صلى الله عليه وسلم تعتق رقبه قال ما استطيع اصوم شهرين متابعين قال ما استطيع تطعم ستين مسكين قال ما عندي شيء في تمر قال اذهب صدق في هذا قال اعلى اقرى مني وما بين لابتين جاء اهل بيت احوج اليهم فضحك النبي صلى الله عليه وسلم عجبا من هذا الرجل وانما هو يسال عن الكفاره التي تبرئه اذا هو يطمع فيها فقال لها فاطم واهله هذا الحج لا زوائد منها تحريم الجماع في رمضان عيش وزر الجامع زوجته وليس لها ان تطيع ان هلك منكر لها سمى هلك واقره النبي على ان هلك وفيه من الفوائد الواجب على من صرف هذه المعصيه الجماع في رمضان عمدا كفاره وانا مش كفاره الظهار ليس رقبه فان عجز هم شهرين متابعين فان عجز اطعم ستين مسكين مرتبه فان عجز سقطت عنه لان الرسول صلى الله عليه وسلم اسقطها ما قال إذا عشرت صدقت قال أطعمه هلك ولم يقل إذا عشرت صدقت إلا على أن كفارة رمضان وفي وجه ما يعطيك رمضان إذا عشر بها سقطت عنه وإن كفر احتياطا حسن وإن لم يرى الحديث أنها لا تجب عليه لأنه لم يقل له إذا عشرت فتصدق أو إذا قدرت فتصدق قال اذهب فأطعمه هلك وسكت وفي عليه قضى اليوم وإياها بعض الروايات وقت يوم مكانا ولولا ما تجد جوايا فقضى لا بد منه لان اخر يوم هو من رمضان والواجب عليه صيامه كما لو اكل او شرب عمدا ياثم عليه التوبه وعليه قضاء اليوم لانه واجب عليه يقضيه وفي الفوز من الفوائد ان الناس لا شيء عليه لان الناس ليس بهذه لا تقدمت الى الله والناس هو صائم ذاك الفوز المصنع في رواية قال من أفطر عليه ورأسه فلا قضى عليه ولا كفارة الناس لا شيء عليه فقي جاهل هل يلحق بالناس أو بالعالم الأقرب يلحقه بالناس لأنه ربنا لا تؤاخذنا من نسينا وقتا والمخطف والنحو الجاحد لا يعلم الأحكام. فالأقرب الحق هو بالناس، وإذا كفر احتياطا فهو أولى خروجا من الخلاف وبراءة للذمة، لا ما يليم وما لا يليم. المتعمد يلزم توبة وكفارة، والناس لا ذنب عليه ولا كفارة عليه، والجاهل يحتمل الحق بهذا وبهذا، يحتمل الحق بالعالم لأنه فرط ساهل ما تعلم الأحكام الشرعية، يحتمل الحق بالناس لأنه ما تعمد مخالفة الشرع لو عنده خبر، وأقرب ما له الناس أو يا ربنا لا تراقينا إن نسينا أو والخطأ وما يفعله الجاهل، فهو أقرب إذا ألحق بالناس، لكن إذا كفر من باب الاحتياط والخروج من الخلاف حسن. في حديث أم سلمة وعائشة الدلالة على أنه لا بأس من باب الاحتياط والخروج من الخلاف حسن. لو جامع أنا قبل الفجر ثم تأخر أصبح فأصبح فلا حرج، ولهذا في حديث عائشة أم سلمة يصلي جنوبا ثم يغتسل ولا يقلع، دل ذلك على أن لا حرج على الإنسان يجامع في آخر الليل ثم يشتغل بشيء آخر ثم يغتسل بعد الصبح، لا يضر ذلك ولا حرج. والحديث الثالث حديث عائشة رضي الله عنها يقول صلى الله عليه وسلم: من بات وعليه الصيام صمعته وليه. فليدل على نصر الأولياء أن يصوموا عن أوليائهم، إذا مات امرأة أن يصوم رمضان أو صوم كفارة، أو رجل أن يصوم كفارة أو من رمضان، يجرى لأولياء من يقضوا عن أخيه يا أخيه أبيه ابنه القضاء. يقول: من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، يعني قريب قريب المولى هو وليه قريب، يشرع له يصوم عن أخيه عن قريبه إذا مات عليه صيام من رمضان أو من كفارة. وفي مسند أحمد بإسناد جيد عن ابن عباس أن امرأة قالت رسول الله أن أمي ماتت أن أصوم رمضان فأصوم عنها فأصوم عن أمي، فرأيت لو كان عليها دية كنت قضيتها، فقلت والله فالله أحق بواحد، فأمرها أن تصوم أفطرته أمها هذا رمضان، فهذا من باب البر من باب البر والصلة. وفق الله مننا لا بد من الرخاء او المعين المطلق محمل على المقيد كرمضان كفاره غفير لا بد تكون مؤمنا. نعم فإذا بقي على الصيام لم يفعل فعلا يرفع عن الصلاة ما بيأولى إذا صام ما بيأولى وإذا أطعم فلا بأس لأن عاجز عن الصلاة. لا يشبه كل شيء يا رب قال من مات وعليه صيام نكر لشق الشق فعم رمضان قال بعض الأدب من الذي خص النذر صار عام الذي يطعم غالب السن الذي يطعم غالب السن مجرد عفو عن ذلك ينزيها العام لو ما ينزيها العام لو ما ينزيها العام لو ما ينزيها العام لو ما ينزيها العام لو ما ينزيها العام لو ما ينزيها العام لو ما ينزيها العام لو ما ينزيها العام لو ما ينزيها العام لو ما ينزيها العام لو ما ينزيها العام لو ما ينزيها العام لو ما ينزيها العام لو ما ينزيها العام لو ما ينزيها العام لو ما لا حرج في رمضان خاصة لأن ما يجي في رمضان لا رأس أما الكفارة لا تولى واحد يسافر أو كفارة قتل كفارة بحارة ثلاثة سنة صار يوم متابعين لا إذا كان في رمضان ما يخالف سمع رمضان ثالث عن كل واحد عمره واحد إذا طلع الفجر عليه وإجابة الله ما عاد شيء لأخي وقاح منها الصعى على الفتوى لما تنزياك لما علم الله ما عاد شيء النيابة أهل خضاء نعم قضاء النيابة لا ما جاء من نحمة لما علم الفتوى أنسى الله أكبر وصوه حتى كاتب النيابة أهل خضاء معلش نزع الحال من حال او رجع لك من حال ما صار ظاهر امسك عنه لا يبلغ على الصيام الا كان مالي شيء مالي المصال ما بلغ عليك لا شيء لا بلغ عليك لا شيء اذا نزع الصلاه ولم ما بغى عليك الشيء. السؤال الأول السائل رجل عليه قضاء في رمضان أن يجمع زوجته وهو صائم. رجل عليه قضاء في رمضان وجامع زوجته وهو صائم فهل عليه كفارة أم عليه قضاء ذلك اليوم فقط؟ هل يحتوبها؟ هل يحتوبها قضاء؟ هل يحتوبها قضاء اليوم لأشده؟ ولا يحتوبها؟ إذا كان الجماع في رمضان. ثم في القضاء لحرمة الزمان لحبت إذا شار قضاء للجسد وهو أفضل لا يلزم القضاء لأنه شار فقط تسقط من وجهه إذا صار الجماع بالسحر فهو هذا الشيء منها بالسحر فكان هميها مسافرين جماعها بالسحر مثل ما يكون الإسلام شبه الاسماء بالعمر يجب ان تصبح مغسل اخر